الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من الخلق وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا الله، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. اللهم اجعلنا منهم. عباد الله، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدخل عبد الله بن مسعود على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوجه إليه أسئلة، فيقول عبد الله بن مسعود لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي الذنب أعظم عند الله؟ فيقول له النبي محمد صلى الله عليه وسلم: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فيقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ثم أي؟ فيقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. فيقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ثم أي يا رسول الله؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: أن تزاني حليلة جارك، أن تزاني حليلة جارك. أو كما قال صلى الله عليه وسلم: واليوم إخوة الإسلام نتكلم عن جريمة من جرائم العصر، ألا وهي جريمة الزنا. تلك الجريمة التي حرمها الله في كل الشرائع السابقة، وحرمها الله عز وجل في الإسلام، وجعل لها حدا للأعزب وحدا للمتزوج. والناس في الزنا على مراتب ثلاثة: الأولى هناك أناس زنوا، والثانية أناس عصمهم الله من الزنا، والثالثة أناس يفكرون في الزنا. فإلى هؤلاء وهؤلاء وأولئك أدي نصيحة اليوم، لعل الله عز وجل أن يفتح بها القلوب وأن يبصر بها الأعين، وأن يفتح لها الآذان. إن الزنا جريمة عظيمة حرمها الرب عز وجل على الرجال وعلى النساء، على الصغار وعلى الكبار. فيقول صلى الله عليه وسلم مبينا خطورة تلك الجريمة الشنعاء التي بها تختلط الأنساب وتدمر الأسر وتمحى الدول. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. يعد الحبيب صلى الله عليه وسلم على رأس الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ويجعل لهم عذابا أليما عظيما. الشيخ الزاني رجل كبير زنى، مع أن الزنا محرم على الصغار والكبار، إلا أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم خص في هذا الحديث الشيخ الزاني، لأن الله عز وجل قد أمهله 20 سنة أو 30 سنة أو 50 سنة أو 70 سنة، فليس له عذر أمام الله عز وجل يوم القيامة إن زنى في كبر سنه. فإن مقدمات وأبواب التوبة أمامه ضئيلة بعكس ما يكون شابا. 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، رجل كبير يزني في نساء الناس ولا يستحي من رب الناس جل وعلا. ويروى ان ابليس عليه لعائل الله والملائكة والناس اجمعين الى يوم القيامة: اذا ما كان صباح كل يوم يستدعي ابليس عليه اللعنة جنوده من الابالسة ويقوم فيهم خطيبا يقول لهم: ابنائي، ايكم يضل مسلما البسه التاج، البسته التاج على رأسه وكربته مني وكان ولدي. فينطلق الابالسة في كل مكان يضلون عباد الله عز وجل، فيأتي ابليس من الابالسة الى ابليس الاكبر لهم يقول له: يا ابانا، لم ازل بفلان حتى طلق زوجته. فيقول له ابليس عليه اللعنة: لم تفعل شيء، سرعان ما يتزوج غيرها. فيجيء اخر فيقول له: يا ابانا، لم ازل بفلان وفلان حتى القيت بينهم العداوة والبغضاء. فيقول له ابليس: لم تفعل شيء، سرعان ما يتصالحا. ثم يأتي ابليس من الابالسة يقول له: يا ابانا، لم ازل بفلان حتى زنى بفلانة. فيقول له ابليس: انت ولدي، نعم ما فعلت. ثم يضع ابليس عليه اللعنة على رأسه التاج ويقربه منه. لماذا؟ لانه كان سببا في ارتكاب تلك الجريمة الشنعاء، وهي جريمة الزنا. يقول له: انت ولدي، لم ازل بفلان حتى زنى بفلانة. الشيطان يا عباد الله يجري من ابن ادم مجرى الدم. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم يخبر عن رب الارباب جل وعلا انه قال في كتابه: ولا تقربوا الزنا، ولم يقل لنا الله عز وجل: ولا تزنوا ايها المسلمون الموحدون، بل قال: ولا تقربوا الزنا. فان للزنا مقدمات، إذا ما وقع فيها العبد وقع في الزنا، وإن وقع في الزنا وقع في سخط الله عز وجل وفي عقاب الله، لأن الزاني له في الدنيا عقوبة وله في الآخرة عقوبة. فأما عقوبة الزاني في الدنيا فينزع الله عز وجل بهاء وجهه منه، ينزع الله بهاء الوجه من وجهه، ويقصر الله له في عمره، ويديم الله تعالى عليه الفقر وإن أوتي مال قارون. وله من العذاب يوم القيامة أن يسخط الله عز وجل عليه، وأن يوقعه الله عز وجل في سوء الحساب، وأن يسلط الله تعالى عليه سوء العذاب في نار جهنم. فلقد ورد في الزابور الذي أنزله الله عز وجل على داود عليه السلام أن الزنا معلقون بفروجهم في النار، يضربون عليها بصياط من نار جهنم. الزناة معلقون بفروجهم في نار جهنم، يضربون على فروجهم بصياط من النار، فيستغيثون فيستجيرون فيطلبون النجاة فيطلبون الخروج. فتقول لهم الملائكة وهم يصيحون ويتعاوون: أين كان هذا الصوت يا عبد الله؟ أين كان صوتك هذا وأنت تفرح وأنت تزني؟ أين كان صوتك هذا وأنت تمرح وأنت تزني؟ أين كان صوتك هذا وأنت تضحك وأنت تزني؟ أين كان صوتك هذا يا عبد الله وأنت لم تراقب الله؟ أين كان صوتك هذا وأنت لم تستحي من الله؟ أين كان صوتك هذا يوم أن هتكت السطور؟ أين كان صوتك هذا يوم أن كشفت عن المستور؟ أين كان صوتك هذا يوم أن نسيت التفكر في يوم الصبور؟ أين كان هذا الصوت وأنت تفرح وأنت تمرح وأنت تضحك؟ ذق من عذاب الله، ذق من عذاب الله. ويأتي جبريل عليه السلام بصحبة ميكائيل عليه السلام إلى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في رؤية منامية، كما روى البخاري في حديثه الطويل، بمعنى أتى جبريل وميكائيل إلى محمد صلى الله عليه وسلم فانطلقا به، فمروا على مثل التنور. وكلكم يعلم التنور، أتوا على مثل التنور، أعلاه ضيق وأسفله واسع، فيه رجال ونساء عرايا ليس عليهم من الملابس شيء، ويأتيهم لهب من تحتهم فيصيحون ويضطجرون ويبكون ويطلبون الغوث والخروج والنجاة. أصواتهم عالية، بكاؤهم شديد، عذابهم أليم. فيطلع النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: من هؤلاء يا أخي يا جبريل؟ فيقول جبريل عليه السلام: هؤلاء الزناة والزواني، هذا عذابهم إلى يوم القيامة، هذا عذابهم، عذاب البرزخ، عذابهم عذاب البرزخ. فما بالنا بعذاب يوم القيامة الذي يسأل الكليم موسى عليه السلام ربه، فيقول موسى: يا ربي ما هو عقاب الزاني يوم القيامة؟ فيقول له ملك الملوك الحي الذي لا يموت: الزاني يا موسى يوضع عليه يوم القيامة درع من نار، لو وضع على جبل شاهق لأصبح رمادا. الزاني الذي مات على الزنا ولم يتب يوضع عليه درع من نار، لو وضع على جبل شاهق لأصبح رمادا. أيهما أقوى، الجبل أم اللحم؟ الحجر أم اللحم؟ نحن الضعاف، والذين شهد الله تعالى علينا بالضعف، فقال: وخلق الإنسان ضعيفا. أنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. هذه الجبال لو وضع عليها هذا الدرع من النار لصارت رمادا بقدرة الله من شدة حرارة هذا الدرع، فما بال الزان الضعيف الذي لا يتحمل عودا من الكبريت او سجارة تطفأ في جسده، كيف به يتحمل هذا العذاب يوم القيامة؟ ولذا نرى ان الحبيب محمدا صلى الله عليه وسلم يحذر الأمة من هذه الجريمة الشنعاء. عقاب الزاني يوم القيامة أليم شديد إن مات على تلك المعصية. أما الذين تابوا إلى الله عز وجل فالله غفور رحيم، وأما الذين يفكرون في الزنا فعليهم أن يتذكروا هذا الكلام جيدا، فإن عطاء ابن أبي رباح اليماني رضي الله عنه من أئمة التابعين ومن كبار الفقهاء يفسر قول الله عز وجل في كتابه عن جهنم: لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. يقول رضي الله عنه: هذا الباب إن شد هذه الأبواب السبعة ضيقا وكربا وغما ورائحة منتنة باب الزناه، باب الزناه يسيل من فروجهم يوم القيامة القيح والصديد، فيتعذب ويتألم به أهل النار فيقولون: ما هذه الريح الخبيثة؟ فيقال: ريح فروج الزانيين والزانيات. وإن في جهنم واد يسمى جب الحزن فيه ثعابين وعقارب لكل عقرب 70 شوكة تضرب بها الزاني والزانية، فيثير سمها في جثة الزناة يحسون بمرارته وألمه في جسدهم 1000 سنة. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. ثم بعد ذلك يتهرى لحمهم ويسيل الصديد والقيح من فروجهم، ثم تعاد عليهم الكرة. هكذا العذاب عذاب مقيم في نار جهنم لمن مات وهو مصر على جريمة الزنا. فيقول قائل: أنا رجل أصلي وأصوم وأحج وأعتمر وأكفل اليتامى وأسعى على الأرامل وأنفق على المساكين وأساعد الفقراء والمحتاجين، ولكني أحب الزنا ولا أستطيع أن أترك الزنا أبدا. نقول له: يا عبد الله، أنسيت قول الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. كل هذه الأعمال الطيبات الصالحات تضيع إن أصررت على هذه الجريمة الشنعاء ومت مستحلا لها محبا لها، فكل ذلك يضيع. لأن الحبيب محمدا صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. لا يزني الزاني وهو يزني وهو مؤمن، أي أنه لو أن الإيمان استقر في قلبه ما زنى، ولكنه لأنه يزني فإن ذلك دليل قاطع على أن الإيمان لم يصل إلى قلبه، فهو يقول: أنا مسلم، ولا يستطيع أن يقول: أنا مؤمن. فالنبي ينفي عنه صفة الإيمان ويسلب عنه الإيمان سلبا لأنه زنى. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. إن كان مؤمنا لا يزني، وإن كان غير مؤمن فعليه بالزنا. هذه جريمة شنعاء عظيمة. ولذلك نبينا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يبين أن من أعظم أنواع الزنا أن يزني الإنسان بحليلة جاره، كما بينا في مستهل الحديث. أن يزني الإنسان بحليلة جاره، بزوجة جاره، هذا الجار الذي وصى جبريل النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه حتى ظن الحبيب أنه سيورثه. من أعظم الجرائم أن يزني الإنسان بحليلة جاره، كذلك من أعظم الجرائم أن يزني الإنسان بأمه أو أخته أو بنته، هذه مصائب. وكل إنسان عليه أن يتفكر، أيرضى واحد منا أن يزنى في أمه أو يزنى في أخته أو يزنى في زوجته أو يزنى في بنته؟ الشهامة تمنع ذلك والرجولة تمنع ذلك. فإن قال قائل لا دخل لي، أنا أزني لأني أحب الزنا، وكل إنسان يحاسب بما عمل، قلنا له إن رضيت الخبث في أهلك فأنت ديوت. قال عنك النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة ديوت، والجنة مكتوب على بابها لا يدخل الجنة ديوت. فيا عباد الله، هذه جريمة شنعاء خطيرة، فاتقوا الله عز وجل. عفوا، تهف نساؤكم في المحرم، من يزني في بيت درهم غدا يزنى في بيته بغير الدرهم، من يزني في بيت بألف درهم غدا يزنى في بيته بغير الدرهم، من زنى يزنى به ولو بجداره. فاتقوا الله عز وجل يا رجال في نساء الناس، اتقوا الله يا مسلمون. ولذلك يروى ان من وضع يده على امرأة لا تحل له جاءت يده مغلولة يوم القيامة الى عنقه، فان قبلها قربت شفتاه في النار، فان زنى بها نطقت وشهدت عليه فخذه، فقالت انا للحرام ركبت، فينظر الله تعالى اليه يوم القيامة بعين الغضب فيسقط لحم وجهه من على وجهه، فيقول ذلك الزاني كذبت ايتها الفخذ اريد شاهدا غيرك، فينطق الله عز وجل الجوارح فيقول اللسان انا بما لا يحل نطقت، وتقول اليد وانا للحرام بطشت ولمست، وتقول الرجل وانا للحرام خطيت ومشيت، ويقول الفرج وانا للحرام فعلت وزنيت، ويقول الحافظ من الملائكة وانا سمعت، ويقول الاخر وانا حفظت وسجلت وكتبت، ويقول الله عز وجل وانا اطلعت وسترت. يا ملائكتي يا ملائكتي خذوه ومن عذابي اذيقوه، يا ملائكتي خذوه ومن عذابي اذيقوه، لقد اشتد غضبي على من قل حياؤه مني. لو ان العبد يستحي من الله عز وجل ما اقدم على جريمة الزنا ابدا، لو ان العبد يخاف من الله عز وجل ما فكر في جريمة الزنا ابدا، لو ان العبد يعلم ان الله مطلع عليه ما اقدم على تلك الجريمة ابدا. فيا عباد الله اتقوا الله، واعلموا ان الله لا يغيب عن سمعه ولا عن علمه ولا عن بصره شيء في الارض ولا في السماء، فاتقوا الله واحذروا هذه الجريمة. اسأل الله عز وجل ان يعصمني واياكم منها. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، واشهد ان لا اله الا الله وحده صدق وعده ونصر عبده واعز جنده وهزم الاحزاب وحده، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وتسليماته عليه. اما بعد عباد الله، فكما بينا ان الزنا جريمة عظيمة، وجب علينا ان نبين ايضا بعدما بينا عذاب الله عز وجل للزناة الذين يموتون وهم مصرون على التوبة. لا يقول احد انا ازني ولكني ساتوب، ولكني سوف اتوب. متى ستتوب يا عبد الله؟ أبعد أن ينزل بك ملك الموت فقول رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت؟ فإن الموت يأتي فجأة يا من بدنياه انشغل وغره طول الأمل. الموت يأتي فجأة والقبر صندوق العمل، فلا تسوف التوبة وقدموا التوبة بين يدي الله عز وجل. فمن زنى سابقا عليه أن يتوب وأن يعزم عزما أكيدا على أن لا يعود إلى هذه الجريمة أبدا، وأن يندم على ما فعل وأن يقلع عنها إقلاعا تاما. فإن صدقت نيته وصدقت توبته بدل الله عز وجل سيئاته إلى حسنات، لأن الله عز وجل قال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ومن يفعل ذلك، من يرتكب الزنا، من يفعل ذلك يلقى أثاما. يقال أن الآثام واد في جهنم، من يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. شوف انظر، كل هذه السيئات تبدل لك حسنات إن تبت إلى الله عز وجل، كل هذه الموبقات تبدل لك حسنات إن تبت إلى الله عز وجل. والله عز وجل يفتح باب رحمته وباب توبته أمام كل إنسان مهما ارتكب من جرائم عليه أن يتوب. فنحن لا نقنط أحدا من رحمة الله عز وجل، ولا يستطيع أحد من خلق الله أن يقنط أحدا من رحمة الله، لأن رحمة الله عز وجل واسعة. والله يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يقول رجل عمري 60 سنة 50 سنة 70 سنة كنت غادرا فاجرا زانيا شاربا للخمور فاهلا للموبقات كلها، أين تبت تاب الله عليه؟ نعم. يأتي رجل إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله رجل لقد فعلت كذا وكذا وكذا وكذا وكذا في حياتي ولي غبرات وفجرات، أين تبت إلى الله عز وجل قبلني؟ فيبين له النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يقبله، فيقول له وفجراتي وغبراتي؟ يقول له وفجراتك وغبراتك، الله عز وجل يغفرها لك. والله عز وجل يمحوها من سجل السيئات وتدخل إلى سجل الحسنات بفضل الله عز وجل، ولكن بشرط أن تتوب توبة نصوحا إلى الله عز وجل. تب إلى الله يا من ارتكبت هذه الجريمة، تب إلى الله وعد إلى الله واعلم أن الله يقبلك، ولا تقنط أبدا من رحمة الله عز وجل. هكذا يعلمنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن الرب عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها، وأن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول فيما يرويه عن رب العزة جل وعلا يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فإن لو أننا استغفرنا الله عز وجل بإخلاص لغفر الله تعالى لنا. والله يقول في نهاية هذا الحديث القدسي يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فالتوبة التوبة يا عباد الله، عجلوا بالتوبة لعل الله عز وجل أن يتوب علينا. اللهم إنا نتوجه إليك في هذه الساعة المباركة من يوم الجمعة، وأن تجعلها يا ربنا ساعة الإجابة. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، لا إله إلا أنت أن ترفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم. اللهم لا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني ولا يخفى عليك شيء من أمري. أسألك اللهم أن تجعل هذا الجمع كله جمعا مرحوما، وأن تجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله. اللهم إنا نسألك أن تستعملنا بعمل أهل الجنة وأن تتوفنا عليه. اللهم نسألك الجنة ودرجاتها العلا وكل ما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وأغلالها وسلاسلها وكل ما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم أعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه الجزيلة يزدكم. إن الحمد لله، نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل الله فلا هادي له. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، مواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وغمومنا وأحزاننا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فهو القائل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله، يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. وقرأ النبي محمد صلى الله عليه وسلم قول الله: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو يبين أنه لا بد أن يكون للظلم نهاية، وهذه النهاية لهذا الظلم تكون بيد الله جل وعلا. فما من ظالم على وجه هذه الأرض إلا والله عز وجل يعد له العذاب الأليم ويعد له النكال العظيم. فكم من أمة وكم من دولة وكم من فرد ظلم وظلم وظلم، فماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن أخذه الله أو أن أخذها الله أخذ عزيز مقتدر. فأين الجبابرة؟ وأين الأكافرة؟ وأين القياصرة؟ وأين عاد؟ وأين ثمود؟ وأين فرعون؟ وأين قوم لوط؟ وأين الذين حاجوا إبراهيم عليه السلام؟ أين كل أولئك وأولئك يوم أن طغوا وبغوا وظلموا؟ ماذا كانت النتيجة؟ أعد الله لهم من النكال ما أعد. ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. فصب عليهم ربك فوق عذاب، إن ربك لبالمرصاد، إن ربك لبالمرصاد. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم يبين لنا عن رب العزة جل وعلا أنه حرم الظلم على نفسه، وجعل هذا الظلم محرم بين خلق الله عز وجل، فقال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والظلم له أنواع كثيرة وأشكال عديدة، والحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يبين أن الظلم أنواع ثلاثة، يبين أن الظلم أنواع ثلاثة: ظلم لا يغفره الله، وظلم يغفره الله، وظلم لا يدع الله منه شيء. فأما الظلم الذي لا يغفره الله عز وجل فهو ظلم الإنسان لنفسه بإشراكه مع الله عز وجل إلها آخر. يوم أن يشرك الإنسان مع الله عز وجل فهذا الشرك ظلم عظيم، كما قال ربنا في كتابه: إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. والشرك أن يجعل الإنسان لله عز وجل ندا وهو خلقه، أن يجعل العبد للخالق جل وعلا ندا وهو رزقه، أن يجعل العبد لله عز وجل ندا وهو الذي سخر له ما في السماوات وما في الأرض من أجله. هذا هو النوع الأول من أنواع الشرك الذي من أنواع الظلم الذي لا يغفره الله عز وجل أبدا. إن مات صاحبه مصر عليه، إن مات الإنسان على الشرك، فإن الله لا يغفر له ذلك أبدا. يقول المولى جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما الصنف الثاني أو النوع الثاني من أنواع الظلم فهو ظلم يغفره الله، وهو أن يظلم الإنسان نفسه فيما بينه وبين ربه جل وعلا، أن يقصر الإنسان فيما بينه وبين مولاه في أي نوع من أنواع العبادة، فهو في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، ومشيئة الله على المغفرة مقدمة بإذنه جل وعلا. والنوع الثالث من أنواع الظلم ظلم لا يطرق الله منه شيء، وهو الذي يكون بين العبد وبين أخيه العبد. الظلم الذي يكون بين الإنسان والإنسان لا بد أن يقتص الله تعالى لكل ذي حق يوم القيامة. فكما روي أنه إذا كان يوم القيامة يحشر الناس حفاة عراة غرلا، ثم ينادي مناد: أنا الملك أنا الديان، أنا الملك أنا الديان، بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك أنا الديان. لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، ولا لأحد من أهل النار أن يدخل النار حتى أقصه، أي حتى أقتص منه حتى اللطمة فما فوقها، وما يظلم ربك أحدا. فيقوم الناس لرب العالمين، فتفرح المرأة حينما تسمع هذا النداء بأن يكون لها حق على زوجها، أو حق على أبيها، أو حق على أخيها. ثم يغفر الله عز وجل من حقه سبحانه ما شاء الله أن يغفر، يغفر الله من حقه ما شاء الله أن يغفر لعبيده. ثم ينادي الله على الملائكة: أي يا ملائكتي، نادوا على فلان ابن فلان، فيقولون: هذا فلان ابن فلان، من كان له عليه حق فليأتي ليأخذ حقه منه. فيجتمع الناس حول الذي عليه الحق، فيقول الله عز وجل للملائكة: خذوا من أعماله الصالحة وأعطوا كل ذي حق حقه بقدر مظلمته. فتأخذ الملائكة من أعماله الصالحات من حسناته، ويعطون كل ذي حق حقه بقدر مظلمته. فإن بقي له مثقال ذرة من حسنة وكان وليا من أولياء الله، ضاعفها الله له حتى يدخله الجنة. وأما إن كان هذا العبد من الأشقياء الذين ظلموا وظلموا وظلموا وعتوا وصدوا عن سبيل الله، فيأخذ الملائكة من حسناته، ويعطون أصحاب الحقوق، ولكن حسناته لا توفي، فيطلب الله منهم أن يأخذوا من سيئات أصحاب الحقوق ثم يضيفونها على سيئاته، ثم يصق له صقا ويدخل به إلى نار جهنم. وهذا مصداق قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة وقد بصلاة وزكاة وصيام وحج يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا، فيعطى لهذا من حسناته وهذا من حسناته. فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه، أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرحت النار. نسأل الله العافية. الظلم ظلمات يوم القيامة يا عباد الله. ولذا لما وجه النبي محمد صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى أهل اليمن، قال له: يا معاذ، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، يرفعها الله فوق الغمام ويقول لها: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. ويروي وهب بن منبه رحمة الله تعالى عليه أنه كان هناك ملك من ملوك الأرض أعد لنفسه قصرا مشيدا عظيما، وفي ذات يوم جاءت امرأة عجوز بكوخ لها ونصبته بجوار هذا القصر. فلما خرج الملك في يوم من الأيام ليطوف حول قصره ويعجب من صنيعه، فإذا به يرى هذا الكوخ القديم، فيسأل الملك: لمن هذا الكوخ؟ ومن الذي تجرأ أن يضع هذا البيت الحقير بجوار قصري؟ فقال له: الناس، إنه كوخ لامرأة عجوز. فقال الملك: ارفعوه من هذا المكان، دمروه، حطموه. فدمره الناس، وعادت المرأة بعد فترة من الزمان فوجدت الكوخ وقد تدمر ولا وجود له، فسألت: من الذي دمر بيتي؟ فقالوا لها: الملك هو الذي دمر بيتك. فقالت بعدما رفعت وجهها إلى السماء: يا رب، لم أكن أنا حاضرة حينما جاء الملك وهدم بيتي الضعيف، فأين كنت يا الله؟ تقول ذلك، أي أين كنت أنت بدفاعك عني وعن الضعفاء؟ فأوحى الله تعالى بعدما سمع النداء من هذه المرأة إلى جبريل عليه السلام: أن يا جبريل، قم فاقلب هذا القصر على من فيه انتقاما لهذه المظلومة. فقلبه جبريل على من فيه. ويروى أن رجلا كان ظالما من أعوان الظلمة، يحب الظلم ويسير به بين الناس، أعطاه الله من القوة ما أعطاه. وفي ذات يوم دخل ذلك الرجل الظالم إلى سوق المدينة، فوجد هناك صيادا قد اصطاد سمكة كبيرة، فأعجب الظالم بهذه السمكة، فقال للصياد: أعطني هذه السمكة. فقال له الصياد: لا أعطيك إياها، فإني قد اصطدتها وإني ذاهب لأبيعها حتى أحصل بثمنها قوتا لصبياني. فضربه ذلك الظالم ضربا شديدا وأخذ منه السمكة عنوة وقسوة، وعاب الظالم وقد انتشى وفرح بأخذه السمكة، يسير من السوق إلى بيته فإذا بالسمكة، فعض إبهامه عضة شديدة، فيسير الألم ويسري الألم في جسد ذلك الظالم. فلما وصل إلى بيته وضع السمكة وطلب من أهله أن يعدوها له، فإذا بالألم يشتد في أصبعه، فيذهب إلى الطبيب يشتكي له الألم الذي في إبهامه، فيقول له الطبيب: إن هذا الألم هو أول أعراض مرض الآكلة، أول أعراض مرض السرطان، فلا بد من أن يقطع هذا الإبهام وإلا صار المرض في يدك كلها. فقام الطبيب وبطر إصبعه الإبهام، ثم عاد الظالم إلى بيته، ولكنه لم يعد يعرف للنوم طريقا من شدة الآلام التي تصاحبه في يده. فيذهب مرة أخرى إلى الطبيب، فيقول له الطبيب: لقد سرى المرض، سرى السرطان في كف يدك، فعلينا أن نقطعه. فيقطع الطبيب له كف يده التي بطش وظلم بها، ويعود إلى بيته ويسري الألم والمرض، حتى يعود مرة ثالثة إلى الطبيب، فيقول له: سرى المرض إلى يدك، فلا بد من أن تقطع من الساعد. ويعود إلى بيته والآلام تشتد عليه، ومع مر الأيام وزيادة الآلام يذهب إلى الطبيب مرة أخيرة، فيقول له الطبيب: لقد سرى المرض إلى كتفك، فلا بد من أن يقطع الذراع من الكتف. ف فقطعه الطبيب من كتفه وعاد الرجل يمشي يجر أذيال الخزي والذل والندامة. فقابله رجل فقال له: يا فلان، ما الذي حدث لك؟ لقد كنت كذا وكذا وكذا. فقال له: لقد رأيت رجلا في ذات يوم ومعه سمكة عجيبة فأعجبت بها وأخذتها منه عنوة وقسوة وقوة وهو يدعو علي، فلما أخذتها على بطني في إبهامي فترى ذلك المرض في جسدي كما ترى. فقال له الرجل: لو أنك ذهبت إلى الرجل الذي أخذت منه هذه السمكة واستسمحته ما ترى المرض في جسدك إلى هذه الدرجة. فخرج الرجل يبحث في الأسواق عن ذلك الصياد، ومرت الأيام وتشتد به الآلام حتى رأى الصياد، فكب الرجل الظالم على قدميه يقبلهما، فيقول له الصياد: من أنت؟ فإني أعرف وجهك ولكني لا أذكرك. قال له: أنا الذي أخذت منك منذ فترة السمكة في السوق برغم أنفك. قال له: ماذا حدث لك؟ قال: كما ترى. قال: كما ترى، فأرجوك أستحلفك بالله أن تسامحني وأعاهدك ألا أظلم أحدا بعد هذا اليوم. فبكى الصياد بكاء شديدا وقال له: عفوت عنك. فقال الرجل: أسألك بالله سؤالا واحدا، هل دعيت علي ساعة أن أخذت منك السمكة؟ قال: نعم. قال: ماذا قلت؟ قال له: توجهت إلى الله الذي لا إله غيره وقلت: يا رب، إن عبدك هذا تقوى علي بقوته على ضعفي وعلى ما رزقتني به، اللهم أرني فيه عجائب قدرتك. فأراني الله عز وجل فيك عجائب قدرته، وتقبل الله دعائي، وإني أشهد الله أني قد سامحتك ابتغاء مرضات الله. فقال الظالم: وإني أشهدك وأشهد الله عز وجل أني لا أظلم أحدا بعد هذا اليوم. وتاب وأناب ورجع إلى ربه عز وجل. وصدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم: اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله تعالى حجاب يرفعها الله فوق الغمام ويقول لها: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. ويروى أن كسرى أتى بمعلم لكي يعلم ولده الكبير الأدب والعلم والفضل، وصار المعلم يعلم الولد، فبعدما كبر الولد واشتد عوده وتعلم الأدب والعلم والفضل دعاه المعلم، ثم أخذ المعلم بعصاة شديدة قوية ثم انهال بها ضربا على ابن كسرى، وهو لم يفعل شيء، وهو ولد مؤدب حسن في خلقه. فتعجب الولد: لماذا يضربني هذا المعلم وأنا لم أرتكب فحشا ولا جريمة؟ فسأل المعلم فلم يجبه وازداد له في ضربه. فمرت الأيام ومات كسرى وتولى هذا الولد الملك. فلما تولى الملك قال: جاءت لحظة الانتقام من معلمي ومؤدبي. فاستدعاه وقال له: أيها المعلم، أتذكر يوم أن ضربتني كذا وكذا وكذا؟ قال: نعم. قال: لماذا ضربتني وأنا لم أرتكب جرما ولا فحشا؟ قال: أي بني، لقد علمت بعدما اكتمل فيك الفضل واكتمل فيك الأدب والعلم، علمت أنك ستحل محل أبيك في الملك، فأردت أن أضربك ظلما حتى تتألم وتعلم أن المظلوم إذا ضرب فإن الظالم لا يحس به. أردت أن أذيقك بعضا من الضرب ظلما حتى إذا ما وليت الملك لا تظلم أحدا من رعيتك. فشكر الولد لأستاذه على هذا الفضل وكان في رعيته عدلا لا يظلم أحدا. عباد الله، الظلم ظلمات يوم القيامة، فلنتق الله عز وجل في أنفسنا وفي أهلينا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وصدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، فكما رأينا أن الله عز وجل في يوم القيامة في محكمة العدل الإلهية ينادي الله تعالى على المظلوم أن تقدم وتكلم، وينادي الله على الظالم لا تتقدم ولا تتكلم، ويعطي الله عز وجل للمظلوم حقه من الظالم يوم القيامة. فعلى كل واحد منا أن يراجع حسابه مع الله عز وجل، إن كان ظلم إنسانا في نفسه أو في ماله أو في عرضه أو إلى غير ذلك، فعليه أن يستحله منه اليوم قبل أن لا يكون هناك درهم ولا دينار. ويقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم مبينا بعض أنواع الظلم أو صورا من صور الظلم، يخبر عن رب العزة: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته: رجل باع بي ثم غدر، ورجل باع حرا ثم أكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فلما وفى منه العمل لم يؤده أجرته. ورجل استأجر أجيرا فلما وفى منه العمل لم يؤده أجرته. هؤلاء أصناف ثلاثة يظلمون الناس، الله تعالى يأتي يوم القيامة خصيما لهم. نسأل الله العافية. فاتقوا الله يا عباد الله، وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. اللهم إنا نسألك التقى والغنى والعفاف والهدى. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعوة لا تسمع. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا